سلام على إبراهيم، كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. صدق الله العظيم. هي أيها الأمين، إنها عروس إسحاق التي يرجوها إبراهيم. الحمد لله، كنت ظننت أنني أخطأت العلامة. لا، مثلك لا يخطئ أيها الأمين، لقد وفقت إلى ما يريد إبراهيم. الحمد لله. وإن كنت إبراهيم يعرف ما في قلبك. إنك تسأل كيف اختار إبراهيم عروس إسحاق من بنات القبيلة في بابل. نعم. إذن فاعلم أيها الأمين ما خفي عليك، لقد من الله على إبراهيم بإسماعيل وإسحاق، وجمع له قلوب المشرق في مصر وأرض البيت الحرام وفلسطين والشام المبارك. نعم. إذن فكيف لا يكمل الله آيته الكبرى؟ كيف لا يتم نعمته على أرض المشرق كله؟ كيف لا يلهم إبراهيم أن يبسط يد الحب والألفة إلى أرض النهرين في بابل؟ قد فهمت يا سيدي، قد فهمت. ولكن هل يفهم المتعصبون في بابل حكمة الله ورسوله؟ الذين لا يستطيعون منهم أن يفيئوا إلى أمر الله في ذمة الموت، والذي يعنينا هو المستقبل والباقيات الصالحات للمؤمنين للقادرين على أداء أمانة الحياة، والحياة مع السلام والتآلف والمحبة. وتلك هي كلمة إبراهيم أيها الأمين. سيدي إسحاق، أقبل. سيدي إبراهيم يدعوك إلى أرض الوصية. الوصية؟ أين أيها الأمين؟ هناك عند مغارة المكفيلة، حيث ترقد سارة في مثواها المبارك. إنه يتحدث إلى وفود كل البلاد من فلسطين. هنا في قدس هذا المكان يتحدث إليكم إبراهيم. لقد أتم الله نعمته على أرض المشرق، أصبحنا بحمد الله أمة واحدة، فهل لكم علي من كلمة؟ ليتحدث عنكم أبي مالك شيخ فلسطين. أيها المبارك، عندما نزلتم بأرضنا ضيوفا مكرمين، أذكر أنني قلت لك ما أقوله الآن. احلف لي بالله هاهنا أنك لا تغدر بي ولا بنسلي وذريتي، كالمعروف الذي أسديناه إليك تسدي إلينا. إبراهيم قد أقسم لكم على ذلك من قبل، وها هو يجدد اليمين، ها هو يقول لذريته في المستقبل: كل من يصنع منكم بهذه الأرض شراً، كل من يجعل نفسه فرداً ممتازاً أو من قبيلة شعب مختار، كل من يعمل للخلاف والفرقة ملعون، ملعون، ملعون، ووزره على نفسه، ومنه إلى يوم القيامة يتبرأ إبراهيم. اللهم فاشهد. أصدق أن صوت إبراهيم يغيب عن الأرض. الله الله يا رفقة، البقاء لله وحده. سبحان رب إبراهيم، إنه وحده الحي الذي لا يموت. ولكنني لا أطيق الحياة بعد إبراهيم. ستغادرنا النعمة، ستغادرنا البركة لو غادرنا إبراهيم. بل النعمة والبركة منحة الله التي لا ترفع يدي، وصوت إبراهيم سيعود يا رفقة. نعم، سيعود في يعقوب الذي سوف تلدين. الحمد لله، الحمد لله. اسمعي يا رفقة، اسمعي يا زوج إسحاق الموعود بكلمة، ويا أم يعقوب الموعود بكلمة. اسمعي، هذه هي علامات يعقوب يرويها لك إبراهيم. اسمعيها جيدا يا رفقة، حتى تعرفي أنه هو عندما تحملين وعندما تضعين على بركة الله. يا خليل الله، أيها المبارك، لمن تتركنا؟ يا خليل الله، يا خليل الله، كيف بك تموت؟ كيف بك تموت؟ كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. الحمد لله، وموكب إبراهيم والله سائر إلى الجنة، وأنتم يا إخوة فلسطين بشراكم، بشراكم، ففي أرضكم بإبراهيم فردوس من فراديس الجنة. الحمد لله، الحمد لله، صدقت يا خليل الله، والله لا يترك الخليل خليله. ماذا يا أمين دار إبراهيم؟ كان سيدي قد همس إلي في احتضاره بكلمة بشرى، قال إنه لن يغيب عن بصيرتي أو بصري، وها هو يا سيدي، ها هو والله في قلبي وفي عيني. السلام عليك يا إبراهيم، السلام عليك يا إبراهيم، السلام عليك يا إبراهيم، السلام عليك من قلب إسحاق الحزين. لا يا إسحاق، مثلك لا يجب أن يحس الجزع، أنت موعود بكلمة، وبعد أيام تدعوك السماء إلى مهمتك، سترسل إلى الناس كما أرسل أخوك إسماعيل. إسحاق لم يقل إنه جازع، إسحاق حزين، حزين، ولا يجد كلمة يرسي بها إبراهيم، كلمة يعدد بها فضل إبراهيم. ومن غير الله يعلن حقيقة إبراهيم؟ إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. صدق الله العظيم. والآن سلام عليك يا إسحاق من إسماعيل، إنه يستأذنك في العودة، وإنه ليقول لك ولإخوة الإيمان في فلسطين كلمة. يا إخوة الإيمان في كل أرض المشرق، لله على الناس حج البيت في مكة، وأفضل حج هو الذي يختم بزيارة فردوس إبراهيم بفلسطين. سلام على إبراهيم، سلام على إسماعيل، وسلام على إسحاق، وسلام على من اتبع ملة إبراهيم بإحسان إلى يوم الدين. ألا وإن أولى الناس بإبراهيم للذين يحققون كلمة الله في إبراهيم. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه. صدق الله العظيم. سلام على إبراهيم، وسلام على كل مؤمن بإبراهيم إلى يوم القيامة. إلى أين يمضي إسحاق في هذا الليل؟ إلى الربوة المباركة، فقد آن له أن يؤذن بالكلمة. يا نبي الله، إنني أحمل لك أيضا بشرى. إسحاق يخشى أن لا يكون يعقوب هو الذي تحملين، بل يخشى أن يكون الوليد مثار آلام لرفقة وإسحاق. عجبا، وهل يكون ولدي منك ظالما أو شقيا يا إسحاق؟ ولم لا؟ ألا تعرفين قبلنا قصة النبي نوح؟ ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. صدق الله العظيم. ويلاه، أية آلام أعاني. أيتها العجوز، لم تضحكين؟ لم أنت فرحانة بأوجاعي؟ لكأن في أعماقي بركانا يتفجر. ربي، هيكون هذا هو يعقوب؟